أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وأصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الوجود الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت أخبرنا يا رسول الله عن ليلة القدر وكيف نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أحيي حضراتكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في تلك الليلة القرآنية التي تقيمها أسرة الفقيد الغالي وداعا وتكريما له أسكنه المولى تبارك وتعالى فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان. حضر معنا قبل صلاة العصر ابن علم من أعلام التلاوة وابن علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ومقيم بمحافظة القاهرة. نسأل المولى تبارك وتعالى لفضيلته التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء الذين يذكرون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت هذا باطلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا برب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا برب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على البرار ربنا وآتنا على ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ولا فاستجاب لهم

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام سمعت واستمتعت إياكم إلى تلكم التلاوة القرآنية العشرة المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ومقيم بمحافظة القاهرة. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أثير موجات صوتية ومن داخل الفراشة الضخمة والأضواء الكهربائية إدارة الحاج أحمد أبو يوسف وأولاده بمنشئة الأمير وبني عبد مركز أولاد. أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم وغفر الله ذنوبكم وسبحان من له الدواء.